الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب، والكتاب كما أشرحكم هم اليهود والنصارى، والكتاب الذي آتاهم الله تعالى هو التوراة لليهود وإنجيل النصارى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الضمير هنا يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونه يعني محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. وهذه يعني غاية في البلاغة في مدى معرفة اليهود والنصارى بالنبي عليه الصلاة والسلام ومدى جحودهم له بعد هذه المعرفة. فالإنسان لا يمكن أنه يخطئ في معرفة ابنه أو يضيع ابنه أو يتوهم في ابنه. فكذلك هؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ابنه، لا يخطئ فيه ولا يتوهم فيه، لكن مع هذا كانوا يكابرون ويعاندون ويجحدون برسالته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا هذا في السنة كثيرا عنهم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ثم يقرون بأنه نبي لكنه بعد ذلك لا يسلم له ولا ينقل. يعني مرة جاءوا حبر أحبر اليهود وسألوا ثلاث أسئلة فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، في الأخير قال إنك نبي ثم ذهب ولم يسلم. مثلا لما بدأت حرب مع اليهود في المدينة كانوا يقولون يعني هو رسول الله، يعني جاء يسأل حيي بن أخطب، هذا أبو صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمها إلى أبيها حيي وقال له، العم يقول لأخيه يا حيي أهو هو، يعني هل هذا هو؟ قال نعم هو هو، يعني الوصف الذي أتى. قال وما العمل؟ عرفنا أنه قال عداوته أبد الدهر وسواعده أبد الدهر. فاليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ابنه، لا يمكن أن يخطئ فيه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لكن هؤلاء خسروا أنفسهم بكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أظلم الناس الذي يفتري على الله كذبا أو يكذب بآياته يعني ومعجزاته ودلائل نبوة أنبيائه بعد أن وصلت إليه، إنه لا يفلح الظالمون. ويدخل يا إخواني في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الفتوى بغير علم. تفهم الفتوى بغير علم غاية في الخطورة، لأنها يعني إذا كانت بغير علم فهي افتراء على الله، لأنه كأنه يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، إن الله أباح كذا. فإذا لم يكن عن علم ودراسة ومعرفة عن كتاب السنة فهو يفتري على الله، فيدخل في هذه الآية فيصبح من أظلم الناس، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وعياذ بالله. ومن هنا كان موضوع التحليل والتحريم والفتوى غاية في الخطورة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار، أجرأكم على النار. فلا يجوز إنسان أن يفتي أو يتكلم في الفتوى إلا بعلم، إلا بعلم. حتى يا أخواني حتى نقل الفتوى أيضا لا ينقلها، لأن الفتوى قد تتغير بتغير الشخص، تغير الحال اللي هو فيها. يعني مثلا طلاق الغاضب مثلا له ثلاثة مسائل، ثلاثة أحكام، أحيانا يقع بإجماع وأحيانا لا يقع بإجماع وأحيانا يكون بين هذا وهذا. فلو أفتى مثلا عالم لإنسان بأنه طلاقه وقع أو لم يقع، فلا يجوز لهذا الذي أفتي له أن ينقل الطلاق، ينقل الحكم هذا، يقول الناس ترى الطلاق ما وقع، لأنه هو لا يعرف الصور الأخرى. يعني المفتي أفتاه بحسب صورته. لذلك حتى الفتوى لو نقلت له من عالم لا ينقلها، يحتفظ بها، وإذا سأل أحد يقول أسأل فلان، يحيله عليه ولا يبدأ من عنده، لأنه هو قد يظن أنها هي نوع واحد وهي ليست كذلك، هي نوع واحد. فينبغي التنبه إخواني هذا جدا. وكثير من الناس يعني أصبح يخوض بالفتوى من أسهل ما يكون. اطرح الآن في أي مجلس سؤال شرعي، يقول المجمع ما حكم كذا، الكل يشارك بدون تردد. وهذا غريب، الناس تحترم التخصص إلا الشرع ما يحترمه. لو تسأل واحد مثلا في مجلس عن قضية طبية دقيقة ولا كذا، يقولك يا جماعة سألك طبيب، يعني احنا لسنا طبيب. لو تسأل عن جانب هندسي ولا جانب تقني، الكل يقولك احنا لسنا متخصصين، اتصل على تقني وسأل في جوانبه. إلا الشرع، إذا أحد سأل الكل يفتي والكل يدلي برأيه. ومع أنه هو أخطر شيء في الموضوع أن يفتي الإنسان بالشرع بغيره. وهذه يعني حقيقة ظاهرة تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى وقفة جادة، لأنها شيء عجيب من الجرائم على الشرع. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، أشركوا مع الله تعالى بجعل هناك آلهة أخرى، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين هذه الآلهة المزعومة. قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقسم ويظن أنه ينجو بهذا، والله ربنا ما كنا مشركين. طبعا إذا أقسم هنا أمر الله تعالى بختم على فمه، وتبدأ تنطق جوارحه، تنطق يده ورجله وأعينه وكل شيء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فتنطق عليه جوارحه. لذلك جاء في صحيح مسلم أن يوم القيامة يحاسب الله رجلا فيقول يا ربي إني لا أقبل على نفسي من غير نفسي شهيدا، فيقول له الله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، فيخدم الله على قلبه ويأمر أعضاءه فتتكلم يداه وتتكلم رجلاه وتتكلم كل شيء في جسمه، يتكلم اليد تقول فعلت والرجل تقول مشيت والعين تقول رأيت والأذن تقول سمعت. ثم إذا شهدت كل أعضائه أنطق الله لسانه ورفع الختم عن فمه، فيقول هو لأعضائه يخاطبهن فيقول سحقا لكن وبعدا إنما كنت عن كن أناضل، أنا أناضل أو دافع عن كن وأنتم يعني تدافعن ضدي. فتقول أعضائه أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فيوم القيامة يحاول الكفار بأنهم يدفعوا المسلمين بمثل هذا الكذب، لكن لا ينفعهم. لذلك الله تعالى قال ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. في هذا السياق يقول العلماء هنا بالذات ثم لم تكن فتنتهم يعني إلا اعتذارهم، ثم لم يكن اعتذارهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ومنهم من يستمعون إليك انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كذبهم هذا ضل عنهم وأصبح لا قيمة له ولا أثر. يقول المؤلف من فوائد الآيات بيان الحكمة في إرسال الأنبياء عليهم السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم القرآن من أجل البلاغ والبيان، وأعظم ذلك الدعوة لتوحيد الله. نفي الشريك عن الله ودحض افتراءات المشركين في هذا الخصوص. بيان معرفة اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم برمي جحودهم وكفرهم. أقف هنا إن شاء الله غدا نكمل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفهمنا وإياكم كتابه ويرزقنا وإياكم العمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.